بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو المنتدى الإسلامي يفي بعهده ووعده وينظم الورشة الثانية في البحث الفقهي، مصادره وخصائصه. ولابد في هذا المقام أن نحيي المنتدى الإسلامي ونشد على يديه في مواصلة هذا الدرب الذي ينم عن أصالة وينم عن توطيد الجسور بين المؤسسات العلمية وبين المجتمع بكافة شرائحه. مداخلتي هذه تتمحور حول مفهوم البحوث الفقهية وأهميتها. سوف بعون الله عز وجل أقدم بين أيديكم أو أقدمها في 6 نقاط. النقطة الأولى مقدمة أبين فيها مكانة البحث العلمي بوجه عام والبحث الفقهي بوجه خاص، ومدى احتياج البحث الفقهي أو بالأحرى البحث العلمي كونه أحد دعائم الحركية العلمية والثقافية في المجتمعات، وأنه من السبل المدعمة لحياة الأمة وبقائها وديمومتها، وأنه أحد النشاطات التي تحف بها وتنم عن وجهة حضارية وعن بعد حضاري. الأمر الثاني وهو تعريف البحث والبحث الفقهي بشكل خاص. ثم بعد ذلك النقطة الثالثة مفهوم البحث الفقهي وأركانه، ثم ضوابط موضوع البحث، ثم خامسا مجالات البحث الفقهي، ثم سادسا أهمية البحث الفقهي. فأقول بعون الله سبحانه وتعالى أن قيام الحضارات وديمومتها يرتكز على دعائم ويخضع لسنن ونواميس. الحضارات لا تنشأ من فراغ. إذا أريد للحضارة أن تنشأ وأن تستمر لا بد أن تضع في حسبانها في جملة من المعطيات وجملة من الأركان. هذه الأركان تراعي السنن الشرعية والسنن الكونية التي بثها المولى عز وجل في الكون، ومع الإنسان إلا أن يطلق عقله ويطلق سمعه وبصره لاكتشاف تلك السنة وتلك النواميس. هذه السنة وهذه النواميس الذي سخرها في سبيل بداية نهضة، هذه السنة لا تحابي أحدا، لا تفرق بين المسلم والكافر. من مسك بها وسخرها وضع تحت يديه سوف يمسك بزمام الحضارة أيا كان جنسه وعقيدته. ولنا اليوم مثلا اليوم العالم الغربي يمسك بزمام الحضارة، لأنه وقف على رجليه ممتطيا هذه السنن وهذه النواميس. وكان أجدادنا قبلهم قد مسكوا هذا الزمام لما بنوا حضارتهم على هذه السنن الشرعية والكونية، وكان لهم ينابيع في استخراج تلك الأسس من كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور اللي هو الكون. قلت هذه السنن وهذه النواميس لا تحابي أحدا. إذن إذا تقررت هذه الحقيقة التي نغفلها اليوم، هذه حقيقة لابد منها، لابد أن نشربها، لابد أن تسقط في قلوبنا، ولابد أن نربي عليها الأجيال، ولابد أن تكون تدرس في مناهجنا التعليمية ومنظومتنا التربوية. أن الحضارات لها أسس ولها نواميس ولها مراحل ولها مبادئ وأوائل وأواخر. فإذا تقررت هذه الحقيقة وهذه النظرية فهنا يبدأ التغيير. هذا أول تغيير، معناه إذا نحن من اقتنعنا بهذه الحقيقة، هذا الاقتناع هو بداية ومرحلة للخطوة الأولى، وهو التغيير في كل شيء. فإذا تقرر ذلك فتبدأ مرحلة ثانية وهي التعامل، التعامل مع هذه السنن وهذه النواميس. وهذا التقرير يعقبه أن التغيير لا يحدث، وأنه يتوقف، يتوقف هذا التغيير الشامل يتوقف على التعامل مع هذه النواميس وهذه السنن. ثم تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة التنقيب والكشف والبحث عن هذه السنن من مصادرها، قلت من كتاب الله المقروء ومن كتاب الله المنظور. ولا ريب أن العلم، أن العلم بكل ما يدينه هو الأداة، هو الآلة الكاشفة لتلك النواميس وتلك السنن، وأن الرسوخ في العلم والازدياد منه، كلما ازددنا رسوخا في العلم كلما سخرت لنا تلك النواميس وأصبحت لنا سلطة وقوة، فإن من يملك إدارة تلك النواميس وتلك السنن يعطى سلطانا ويعطى قوة لا يملكها من لا يدير ويحرك ويسير نهضته وحضارته على وفق تلك السنن وتلك النواميس. ونحن المسلمون العلم بين أيدينا، العلم بين أيدينا، الوحي بين أيدينا، لكن لماذا هذا الفتور الذي أصابنا؟ لماذا هذا الكسل؟ لماذا هذا العجز؟ لماذا أصبحنا في المؤخرة؟ نحن نملك هذا العلم الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، نحن نملك هذه الأداة، لنا وحي صادق حق يقين. ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا واجب النظر. القرآن والسنة فيهما يقومان بمهمة الإيقاظ، بمهمة الدفع، لكن أين التفاعل؟ لابد أن نتحرك نحن. التحرك أول مراحله هو وجوب النظر، وجوب الفكر، وإطلاق للعقل عنانه وإطلاقه من قيوده، والخروج من تلك التقاليد التي كبلتنا، كبلت أيدينا، كبلت فكرنا، كبلت نظرنا. إذن هذا النظر، هذا النظر الذي يفتح، يفتح العقول ويعطي للعقل وظيفته الحقيقية، هذا النظر هو وظيفة العقل. وإذا انحصرت مساحة العقل وضاقت انكمش مع ذلك مستوى النظر والفكر. وكلما زدنا في تلك المساحة، أي مساحة الضيق والانكماش، تولد إغلاق باب العقل وما يعقبه وما يترتب عليه وما يتفرع عليه من وظائف أخرى، وظيفة الاجتهاد، وظيفة البحث، وظيفة البحث العلمي. إذن هي سلسلة من المعادلات، سلسلة من المراحل متراصة متصافة، إذا ما أحكمت وحلت هي مفتاح، هي مفتاح الولوج إلى اكتشاف تلك السنن وتلك النواميس التي تقام عليها الحضارات. إذن فأول تلك الخطوة تبدأ بإعادة العملية الوظيفية للعقل الذي أصيب بالكساح في مجتمعاتنا، أصيب بالجمود. نحن الآن نكرر في أغلب بحوثنا العلمية، نكرر ما قاله الأسلاف، نكرر، نزوق الطبعات، نخرج التراث، لكن هل استفدنا من هذا التراث؟ هل إذا قرأناه نستفيد منه؟ كما قال أحد الباحثين المفكرين، نحن أمة لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نعمل، وإذا عملنا لا نستمر في العمل. هذا إذا، ونحن أمة أيضا لا نكتب، أصبحنا أعداء القلم. كم من كتاب وكم من مشروع بحث علمي معناه يقام ويخرج في بلدان الإسلامية. كم عدده؟ لما تمر السنوات والسنوات ولا معناها نخرج كتاب أو بحث علمي يخدم أمتنا، هل نكرر ما قاله الأسلاف؟ والدليل على ذلك أن البحث العلمي لا يلقى تلك الأهمية وتلك المكانة ضمن مناحي الحياة كلها. البلدان العربية والبلدان الإسلامية لا تنفق النفقات المناسبة لتمويل المراكز، من المراكز العلمية المتخصصة، كم عددها في أوطاننا؟ المراكز قلت العلمية المتخصصة غير الجامعات. الجامعات تخرج طلبة نحو الطلبة، تخرج طلبة بطالين لا يجدون فرص العمل، لكن أين مراكز العلمية المتخصصة في فن من الفنون، سواء فن العلوم التكنولوجية أو فن العلوم الشريعة؟ أي كم عددها؟ تعد على الأصابع. كم الأموال التي ترصد لهذه المراكز ولهذه البحوث؟ أعطيكم الآن معناها نظرة خفيفة على بعض النسب التي نسب نفقات التعليم العالي أو البحث العلمي في بعض الدول العربية، ونقارنها بما ينفق في البلدان الصناعية لنرى أين نحن. مثلا هنا مثلا لبنان مثلا 3.56%، هنا قائمة طويلة أخطر بعضها فقط، الجزائر 1.15%، مصر 1.06%، السعودية 1.01%، الكويت 0.71%، ليبيا 0.38%، الإمارات 0.36%، اليمن 0.27%. قائمة أنا اختصرت بعض البلدان. مستوى الإنفاق معنا مثلا هنا مثلا عدد الباحثين، مثلا أيضا جدول آخر يبين عدد الباحثين في بعض الدول العربية، عدد الباحثين وأيضا في الدول المتقدمة. الأردن معنا عدد الباحثين في مليون نسمة، الأردن 186 باحث في مليون نسمة، الجزائر 530 في مليون نسمة، تونس 560، مصر 400، اليمن 50، الولايات المتحدة الأمريكية 3391 في مليون. من أكبر دولة عربية هي 560 في مليون، الولايات المتحدة 3391، معنا كل نشوفه معنا تقريبا 6 مرات. اليابان 3082 باحث في مليون نسمة. إذن رأيتم الفارق، رأيتم الفارق، معناها الأموال ترصد ضئيلة جدا، لكن ما هي الأموال ترصد إلى إلى إلى إلى إلى الفنون الأخرى؟ كم هي أموال وكم تنفق على الرياضة؟ كم ينفق على المهرجانات الغنائية بسخاء الشيك أبيض؟ لكن في البحوث العلمية والجامعات معناها ميزانية محددة لا تزيد وتنقص، بل قد تنقص في بعض الأحيان، وبالعقل ما عندنا عقل، ما عندنا عقل مستقبل، لا ننظر إلى المستقبل، ننظر فقط بين أيدينا، حتى لنفكر ما عندناش نظرة مستقبلية. نعرف أننا مهددين في هويتنا، في ذاكرتنا، لا نعرف وضعنا، نحن فقط لا نفكر إلا في وقتنا، لا نفكر في آليات المستقبل، لا نفكر في الأجيال، نفكر فقط سعادتنا الآنية، تهمنا أنفسنا فقط. إذن هذا حال عنا. إذن العالم الإسلامي إذا لم يستيقن، إذا لم يستعمل سمعه وبصره وفؤاده فيما خلق له، والكتاب والسنة، هذا الوحي، معنى ستظل كنوز القرآن والسنة مقفلة أمامه مهما أكثر من طبعات. كم من طبعات القرآن، كم من طبعات الكتب في السنة، كم هي بكل مرة تخرج عليهم طبعات والطبعات، لكن العقل معطل والنظر لا يأخذ مسراه. إذن هذه مجالات لابد أن يطلق للعقل فيها العنان. ومن أهم هذه المجالات باب الاجتهاد والبحث في علوم الشريعة وتسريح العقل من قيوده ومنحه حرية التحرك، حتى حرية التحرك لكن ضمن قيود الشرع، فالعقل مدرك للأحكام وليس منشئ، وهو يتحرك حيث أمر الشرع أن يتحرك ويقف حيث يأمره الشرع أن يقف. فضرورة الاجتهاد والبحث في علوم الشريعة تمليها مقاصد الشريعة، فالبحث العلمي الشرعي وخاصة البحث الفقهي هو خادم لأحد مقاصد هذا الدين، لأحد مقاصد الشريعة، ألا هو مقصد الدين. وتعرف مقاصد الشريعة خمسة: الدين والمال والنفس والعقل والعرض، وبعضهم أضاف النسب. إذن خدمة البحث في علوم الشريعة وخاصة الفقه يخدم المقصد الأول بلا نزاع، أي بلا نزاع علماء المقاصد جعلوا حفظ الدين أول هذه المراتب، واختلفوا في المراتب الأخرى لكن اتفقوا بلا نزاع بأن أول مرتبة من مراتب مقاصد الشريعة هو حفظ الدين. فإذا كان حفظ الدين بهذه المرتبة، إذن خدمته وتكون خدمته بالبحث فيه والاجتهاد فيه لتلبية متطلبات الحياة، حاجات الناس متجددة، النوازل متجددة، العالم يتسارع كل يوم نوازل ووقائع، لابد أن نجد لها، لابد أن نتكيف مع هذه الأوضاع. وتزداد هذه الضرورة أيضا في كون الدين، في كون البحوث في علوم الشريعة والبحث في والبحث الفقهي في شكل أخص، تزداد هذه الضرورة إذا عرفنا أن حفظ الدين وما يتفرع عنه مدى يتولد، ما الناتج، ما الثمرة التي نجنيها لما نبحث في علوم الشريعة في علوم الفقه. هناك ثمار البحث في علوم الشريعة والبحث في البحوث الفقهية بشكل خاص، معنى تدعونا إلى العودة إلى الله، عودة إلى المرجعية، عودة إلى مصدرنا الوحيد، عودة إلى التشبث، إلى العطب النواجذ على هذا المصدر، وأنه مصدر كل التشريعات، وتتحد وجهتنا، وجهتنا تتحد، تضاف إلى اتحاد قبلتنا واتحاد مصادرنا. وهذا أيضا يفرز ذهاب الخلاف أو انحصاره، وحسن التعاضد والتعاون واتساع نطاق الكلمة، فتعظم الدولة ويعظم المجتمع على حد ما سطره ابن خلدون في مقدمته لما تكلم على قوة الدولة، أن قوة الدولة من أحد أسباب مقوماتها حفظ الدين. حفظ الدين، صح هناك العصبية، عصبية قل هو عمران، العصبية والدين، لكن العصبية تنشئ الخلاف والتنافس ورويضا رويضا تقضي على الأمة، لكن الدين وحفظه يؤدي إلى التقليل أو انعدام هذا التنافس، وأن يحل محله التعاون والتعاضد. فإذا استحضرنا هذه الثمار، ثمار البحث في علوم الشريعة الذي بابه وإطراق بابه له هو الاجتهاد، وأنه منه تصان مرجعيتنا، تصان ذاكرتنا، تصان هويتنا، وبه ترسم التشريعات في كافة مجالات الحياة تحت ظل تلك المرجعية وذلك الميراث الرباني، في عالم اليوم تتعددت فيه واختلفت فيه وتباينت فيه وكثرت فيه معاوي الهدم، لأن نعيش الآن ثورة اتصالات، ثورة إعلام، وهذه الثورة طبعا ما هي إلا وسيلة من وسائل نقل السموم الفكرية الهدامة التي معناها تلج بيوتنا بدون رقابة، تلج أفكار أولادنا، مجتمعاتنا، ما مصير أجيالنا القادمة إذا ما نحن حصلناها بهذه المرجعية، بهذا الميراث الرباني، وأعطيناه كل أهمية، وأصبح هو القائد لمشاعرنا، القائد لتحركاتنا، القائد لتشريعاتنا. إذن اليوم العالم يشهد معركة الثقافات تحت ما يسمى العولمة. إذن لابد أن نكون معنى حذرين، أن نكون معناها مسلحين بهذه المرجعية، وإلا أصابنا الذوبان، وإلا فقدنا المرجعية، فقدنا الهوية، فقدنا الذاكرة. زيد على ذلك أن البحوث الفقهية أو البحوث في علوم الشريعة معناها أنها تهيئ لنا رسم التشريعات والتصدي كما قلت للنوازل والحوادث المستجدة، وهذا يفضي إلى تفاعل وحركية وإصرار، وقبل ذلك عزم وتضحية، لكن وفق منهج له سماته وله قوالبه. كل ذلك يصب في حلبة البحث الفقهي. لماذا؟ لأن حلبة البحث الفقهي تجتمع فيها كل علوم الشريعة هي خادمة للبحث الفقهي. البحث الفقهي، ولهذا سنرى بعون الله عز وجل لما تكلم على صفات الباحث أن الباحث لابد أن يلم بالعوامل المساعدة في بحثه. هذه العوامل المساعدة هي لابد أن يكون مطلعا على علوم الشريعة كلها، لأن علوم الشريعة كلها تصب في بوثقة البحث الفقهي. فالأصول، أصول الفقه، تسلط على الكتاب والسنة لاستخراج الأحكام الفقهية. مباحث أصول الفقه في فك التعارض بين الأدلة، مصطلح الحديث وعلم التجريح والتعديل أيضا يفك معضلة التعارض بين الأدلة، أو يفك معضلة التضعيف والتصحيح في الأحاديث، اللغة، التفسير. إذن كلها تجتمع في البحث الفقهي، وتجتمع الأدلة فتتناطح أو تتساقط. فإذن هو محطة، البحث الفقهي هو محطة تجتمع فيه كل هذه العلوم. لكن الباحث هو يكون المحرك، هو المهندس، لأن هذا بناء له مراحل، له أسس وله مراحل وله خاتمة. الباحث هو المهندس، هو المحرك بما أوتي من مؤهلات واستعدادات، وهو الموجه لها حتى يصل إلى حكم شرعي يضفي على حركة التشريع مزيد من الحيوية والنبض. إذن بعد هذا العرض وهذه المقدمة، فما هو البحث بوجه عام؟ البحث العلمي بوجه عام، والبحث الفقهي بوجه خاص. طبعا اختلفت الذين كتبوا في البحث العلمي سواء من عرب ومستشرقين، اختلفت عباراتهم في التعبير عن مدلول البحث العلمي بوجه عام، لكنها تجتمع، اختلفت العبارات لكن المعاني واحدة. ولهذا هنا اخترتنا تعريفين كلهم أو كلاهما يصب في مصب هذه المعاني للبحث العلمي. البحث العلمي هو طلب الحقيقة، طلب الحقيقة وإذاعتها بين الناس، سواء اتفقت هذه الحقيقة مع ميول الباحث أو لم تتفق، دون أن يكون له رأي سابق. هذا تعريف طلب حقيقة، طلب شيء غير موجود، مبهم، في شيء من الجهالة، أو هو وعرف البحث العلمي أنه عمل منظم، هيكل منظم يهدف إلى حل مشكلة، اللي هي الحقيقة، حل مشكلة معرفية باستقراء جميع مكوناتها التي يظن أنها أساس الإشكال. إذن تمت أركان التعريف، ينطوي على أركان البحث العلمي. إذن تمت عمل منظم ممنهج، تمت خطة، هذه الخطة معناها نرسمها. إذن تمت خطة، وتمت مشكلة، وتمت جمع معلومات. إذن هذا المثلث، هذا مثلث، هذا المثلث الذي هرمه هذه القضية التي نريد أن نصل إليها بجمع المعلومات وبتوخي هذا الخطة وهذا المنهج. إذا كان التعريف البحث العلمي بهذا، فالبحث الفقهي لا يبعد عنه، لأنه هو يدخل ضمن إطار البحوث العلمية، فقط نضيف بعض القيود حتى يتم الاحتراز عن الفنون والبحوث الأصولية مثلا وفي التفسير وفي الحديث. فالبحث الفقهي هو خطة الدراسة الفقهية، خطة الدراسة الفقهية المبنية على قواعد مرعية، المبنية على قواعد معينة وأصول مرعية. هذه الخطة لمجموعة من الحقائق بقصد التوصل إلى حكم أو أحكام فقهية جديدة، أو اختيار حكم أو أحكام سبق التوصل إليها بحسب قوة الأدلة. إذن هو خطة الدراسة الفقهية المبنية على قواعد معينة وأصول مرعية لمجموعة من الحقائق بقصد التوصل إلى حكم أو أحكام جديدة، أو اختيار حكم أو أحكام سبق التوصل إليها بحسب قوة الأدلة. إذن هو يحمل بهذا التعريف، يحمل سمات البحث العلمي. إذن ثمت قضية، ثمت حقيقة نريد أن نصل إليها، ثمت مشكلة، إما ثمت حقيقة لا نعرف حكمها، مجهولة لم يتناولها الأولون، أو ثمت قضية تناولها الأولون لكن اختلفوا فيها إما طبيعة البشر، إما هذا الاختلاف إما أملته طبيعة النصوص، أملته طبيعة العقول، أو أملته الظروف المحيطة بهؤلاء المجتهدين. ونحن اختلفت عقولنا أولا، العقول طبيعة العقول مختلفة، اختلفت الظروف، وأحكام الشريعة تتبدل بتبدل الأحكام والأحوال والنيات، كما قال ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، عقد باب كبير، باب تبدل الأحكام بتبدل الأحوال والنيات. إذن اختيار حكم من الأحكام سبق التوصل إليه، إذن هذا أيضا من بحوث الفقهية. إذن إذا عرفنا هذا التعريف نحاول أن نفكك هذا التعريف وبه نصل إلى مفهوم البحث الفقهي. معناه الآن نريد أن نضيق الدائرة ويكون نظرنا ومصب تفكيرنا حول البحث الفقهي بشكل خاص ضمن التعريف السابق. إذن هذا التعريف هذا الذي قدمته آنفا ينطوي على حدود، ينطوي على أركان، ينطوي على عناصر البحث الفقهي. إذن البحث الفقهي له عناصر وله أركان، هذه الأركان التي سوف أسردها بعد قليل إذا ما توفرت قيل عن البحث أنه بحث فقهي، وإذا غاب ركن من هذه الأركان فليس لدينا ببساطة البحث الفقهي. أول هذه الأركان للبحث الفقهي موضوع البحث، هذا أهم ركن، موضوع البحث، موضوع الدراسة، القضية النازلة التي سوف أبحث فيها أنا. لأن موضوع البحث إذا عرف وكشف واتضحت ملامحه فإنه يحترز به عن البحوث في علوم الشريعة الأخرى، البحوث في علوم مثلا في علم أصول الفقه، في علم التخريج الفروع على الأصول، في علم الحديث، في علم التفسير، في علم العقيدة ونحو ذلك. إذن الموضوع البحث هو الذي يحدد المجال والإطار الذي أنا بصدد البحث عن إشكالاته. الأمر الثاني أيضا خطة البحث ومراحل هذه الخطة، لأنه إن عمل منظم يبتدي بالأوائل، إذن تمت أوليات، إذن لابد أن نعرف أول إيش المرحلة الأولى، إيش هي المرحلة التي أبتدئ بها، لأن المراحل هذه فيها تدرج، وأي قفز عن مرحلة والذهاب إلى مرحلة أخيرة أو متوسطة هذا فسوف يشوش الفكر ويبدد الجهد. إذن أنا أمامي قضية سوف معناه أرتب إيش الأولويات التي سوف أبدأ بها، فأبدأ أولا بالأشياء المعلومة المعروفة، فمن المعلوم أنزل إلى المجهول، وهكذا أن أجمع معلومات للوصول إلى اكتشاف تلك الإشكال وذلك المجهول. هذه خطة معناها تتضمن طبعا أبواب، فصول، مطالب، مباحث، مقاصد، سميها ما شئت. إذا تمت خطة من فصل أول، فصل الثاني، فصل الثالث، الخاتمة، المقدمة. إذا تمت مراحل أنت تنتهجها في سبيل الولوج إلى البحث الفقهي. أيضا تمت المنهج، ما هو المنهج الذي أتبعه؟ هل هو منهج وصفي؟ هل هو تحليلي، استنباطي، استقرائي؟ ما هو البحث الذي سوف أخوضه؟ هذا من ناحية المادة العلمية. أيضا من ناحية التوثيق، توثيق النصوص في الهامش، أنا معنى ما هي المنهج الذي سوف أتبعه مثلا في توثيق؟ هل سوف أبدأ بالمؤلف أم أبدأ بالكتاب؟ وهل سوف أذكر كل معلومات الطبع وكذا إلى غير ذلك؟ لابد أن من يكون منهج واحد. من عند تخرج الأحاديث، هل أنا الأحاديث هل سوف أحكم عليه أنا بدراسة الرجال، أم أنني سوف أستعين بما قاله أهل العلم وأهل الصنعة في الحديث؟ إذا لابد أنا منهج لابد أن أتبعه. ولهذا كما ذكر أساتذة الكرام بأن المقدمة التي يضعها الباحث، المقدمة التي يضعها الباحث التي تأتي في أول دخول، هذه متى يكتبها؟ يكتبها في الآخر لما يمشي يمشي يمشي ويكمل بحثه، يقول ماذا فعلت كي وصلت إلى هذا الكلام. إذن هي من ناحية الشكل تأتي في الأول، لكن من ناحية العمل معنى الأمور العملية راح تمشي معك في أثناء البحث، راح ماشية معك لأن تطبقها على كل مراحل البحث. وإنما تذكر في المقدمة إيش العراق التي وصلتك، الإشكالات التي وقفت معناها تجاهك، إيش المنهج الذي طبقته في جمع المادة العلمية وفي رصدها وفي توثيقها ونحو ذلك. الأمر الرابع، الركن الرابع من أركان البحث الفقهي، هو الحكم أو الأحكام المتوصل إليها. أنت لابد توصل إلى حكم، لابد النتيجة البحث لابد يكون له ثمار ويكون له نتيجة. ولهذا معناها القارئ، معناها بعض الأحيان القارئ يقرأ كتاب مثلا حكم التعامل مع البنوك، أو حكم المرابحة، أو الحكم البيع بالتقسيط، أو الحكم العينة ونحو ذلك من البحوث الفقهية. هو أين يمشي هذا القارئ؟ هذا طوالي يبحث عن نتيجة، إيش يجوز ولا لا يجوز. هذا القارئ معناها العادي، هذا ما يبحث إيش الأدلة هذه والتعارض بالأدلة ومناقشة الأدلة وكذا والآخر، يدور فقط إيش أنت ربما عالجت مجمع من القضايا، هو يشوف الأخير إيش ماذا توصلت، هو يشوف نتيجة هذه الثمار فقط، يجني هذه الثمرة. فإذا أنت لم تصل إلى ثمرة، لم تجد إلى حكم، فبحثك ماذا أضاف إلى الساحة العلمية. إذن هذه تقريبا تعتبر أهم الأركان والعناصر التي تحدد، هي خصائص ومميزات، خصائص ومميزات البحث الفقهي. فكل بحث اشتمل على هذه العناصر وهذه الأركان سمي بحثا علميا فقهيا، لأن المعضلة ليست في تعريف البحث، المعضلة تتمحور في موضوع البحث، محط الدراسة. هذا الموضوع، موضوع البحث محط الدراسة، لكي نضيء، لأن هذا قلت أن الركن الأول اللي هو موضوع البحث هذا هو الركن الرئيس، هذا هو بالعنوان، أنا بالعنوان عنوان الموضوع أستطيع أن أصنف بحثك. لما أشوف العنوان أصنف البحث، هل هو بحث فقهي، بحث أصولي، بحث في التفسير، بحث الحديث، بالعنوان أنا أصنف وفي أي خانة أضع هذا البحث هذا. إذن إذا كان الموضوع بهذه الضخامة وبهذه الثقل، في ثقل ضمن أركان البحث الفقهي، لابد أن أيضا نحاول أن نفصله أكثر ونقول ضوابط موضوع البحث. ما هي ضوابط التي ينتهجها الباحث في البحث الفقهي كي تكون ضابطة أكثر ويكون بحثه ينصب على مسألة فقهية؟ طبعا أول هذا الضابط، الضابط التعبدي، وهو استحضار نية التعبد وهذه طبعا وهذا الضابط ليس خاص بالبحث الفقهي لوحده، بل كل أعمال والتصرفات التي يقوم بها الفرد لابد أن يستحضر نية لله عز وجل، أنه أراد ببحثه هذا التجرد الإخلاص لله عز وجل، أراد بهذا البحث خدمة دينه، خدمة أمته، خدمة مجتمعه، لا يريد رياء، لا يريد سمعة، لا يريد عجب، يخلص بحثه من شوائب النفس، شوائب الهوى، لأن تخليص البحث من هذه الشوائب يعطي للبحث بركة، يعطي للبحث فعالية، أن تستمد العون من الله عز وجل. إذا لابد أن تخلص النية، وهذا تكلم عليه شيخنا الدكتور أحمد نور سيف في المحاضرة الاستفتاحية، وتكلم عليه أيضا الدكتور الشيخ أبو سليمان. الضابط الثاني المهم وهو الضابط الإشكالي، هنا مربط الفرس في مسألة البحوث الفقهية، وهو الضابط الإشكالي. إذن البحث نفسه، تعريف البحث في طياته يحمل التفتيش والتنقيب. البحث في اللغة هو التفتيش والتنقيب. إذن نريد أن نبحث قضية، نريد أن نفتش عن قضية، ننقب عن قضية. هذا التفتيش هذا لا يتصور إلا إذا كان عن أمر لم تتحدد معالمه، أمر لم تتحدد معالمه، لم تتحدد مظاهره أو آثاره، أمر ما زال يكتنفه الغموض أو وإبهام، أمر فيه إما جهالة مطلقة أو جهالة جزئية. هذه الإشكالية، معناها عندي أمر إما لا أعرفه كليا، أو أعرف بعض معالمه وبعض آثاره وبعض مظاهر، فأريد أنا أن أسلط الضوء وأكشف إما ذلك المجهول المطلق، أو أكشف بعض جوانب ذلك المجهول. ألم يقولوا معناها في أن الغاية من البحث، إيش هي الغاية من البحث؟ كما قال القاسمي في قواعد التحديث، قال هي اختراع معدوم، حدا معدوم، معناه مجهول مطلق، جمع مفترق، نعرفه لكنه متفرق فنجمعه احنا، تكميل ناقص، موجود عندنا البعض لكن البعض الآخر لا نعرفه. إذن كل هذه الغاية من البحث كلها يكتنفها إما غموض مطلق أو غموض جزئي، تفصيل مجمل، عندنا شيء مجمل يحتاج إلى بيان، فيه غموض في الإجمال، لأن الإجمال أحد مظاهر الجهالة، تهذيب مطول، ترتيب مخلط، تعيين مبهم، تبيين خطأ، كل هذه الغايات من البحث كلها تنم ويكتنف ويلفها إما جهالة مطلقة أو جهالة جزئية. إذن إشكالية البحث تبدأ بطرح أسئلة، والأسئلة الباحث أمامه قضية، فكلما توالت تلك الأسئلة وتجذرت وتأصلت وتبلورت تلك الأسئلة وازدادت إلحاحا عليه احتاجت إلى أجوبة. أما إذا عنده قضية وجد جوابها بكل سهولة وواضحة، هذه ما في إشكالية. الشافعي مثلا، يقول الشافعي فقيها، الشافعي أصوليا، هذه معروف إيش يبين فيها، هو ماذا يضيف؟ إذا الأمر غائب، أمر مجهول، إما مجهول مطلق أو مجهول جزئي يريد أن يبينه ويوضحه. إذا وهذه الإشكالية كيف تأصل؟ قلنا بمعنى توارد الأسئلة على فكر الباحث، تواردها وتبلورها واتساحها وإلحاحها عليه، فحينئذ تتأصل الإشكالية وبالتالي تتحدد حدود البحث. هذا أهم شيء، بهذه الإشكالية نحدد حدود البحث، وهذه الحدود تيسر لنا معالجة هذا البحث، لأن تم أسئلة نريد أن نجيب عنها، أسئلة معينة نريد أن نجيب عنها، إذن بهذه الأسئلة نحدد البحث. طبعا وهذا الضابط اللي هو ضابط الإشكالية يحترز به عن البحوث ذات الإشكاليات الوهمية. فالباحث لابد إذن أن يختار إشكالية واضحة ذات معالم وذات إلحاح على فكر الباحث. أيضا من ضوابط الموضوع أو اختيار موضوع البحث الفقهي اللي هو الضابط الشمولي. الضابط الشمولي قلنا أن الباحث الفقهي لا بد أن يكون في أثناء بحثه ودب يكون له نظرة حضارية، يكون له بحثه هذا يعبر وينم عن بعد حضاري، فبحثه هذا يكون نواة، هو يأخذ جزئية، يأخذ جزئية معينة أن يوسعها، تكون نواة لمشروع. الضرورة العلمية تقتضي أن يكون بحثه في جزئية، لكن الضرورة الحضارية تملي عليه أن يكون موضوع هذا فاتحة لمشروع كبير يحل ويعطي للأمة ديناميكية، يعطي للأمة حيوية ونبض. فلا يكون بحثه معناه في نطاق جزئية، معناه لا تقبل الاتساع، بل يكون ضمن مشروع إما أن يكمله هو أو يكمله غيره، يفتح الشهية لباقي الباحثين، يدعو معناه. وهذا فيه ترسيخ وتكريس للاجتهاد الجماعي. أيضا لزيادة إيضاح هذا الركن قلت الرئيس الذي هو موضوع البحث، نستعرض هنا بعض القضايا التي تحدد مجال البحث الفقهي، مجالات البحث الفقهي، مجالات البحث الفقهي التي تتناسب مع موضوع البحث الفقهي. فموضوعك هذا موضوع البحث الفقهي، إما أن تريد دراسة موضوع في نطاق مذهب معين، دراسة مسألة فقهية في مذهب معين، حنفي حنبلي شافعي مالكي، أو دراسة مقارنة من مقارنة داخل المذاهب الإسلامية، أو مقارنة مع القوانين الوضعية. تحدد مجالات، أحد مجالات البحث الفقهي. تريد مثلا أن تسلط الضوء على آية قرآنية أو آيات قرآنية أو سورة من سور القرآن التي تحمل في طياتها التشريعات، آية من آيات الأحكام، تريد أن تسلط عليها القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ونحو ذلك من طرق الاستدلال لتخرج لنا بأحكام فقهية تتناسب وظروفنا الاجتماعية تتناسب وعصرنا، تختار آيات أو سورة تدرسها دراسة فقهية، أو تأخذ مثلا جملة من الأحاديث ضمن باب واحد، باب اللباس مثلا، باب الجهاد مثلا، باب الأمان، وتريد أن تجمع هذه الأحاديث لتخرج لنا بمنظور بنظرة عامة شمولية حول أحكام هذه المسألة وهذه القضية. إذن هذا يعتبر أحد مجالات البحث الفقهي. أيضا من مجالات البحث الفقهي تريد أن تبرز جهود فقيه، فقيه مغمور غير معروف، إما لأنه ليس له مؤلف، لم يصنف، اشتغل بالتدريس في حلقات العلم وفي المساجد. تريد أن تبرز شخصيته الفقهية، الشخصية الفقهية. لو تقول تبرز الشخصية الأصولية هذا أصبح بحث أصولي. تريد أن تبرز شخصية الفقهية لهذا العالم، أنه أثر، أنه تأثر في من قبله وأثر في من بعده، معنى كان له وجود وتواجد، وأيضا كانت له لبنة في ضمن لبنات هذا الصرح وتراثنا الفقهي الإسلامي الكبير. أو تريد أنت مثلا شخصية معروفة، معنى شخصية معروفة أنها شخصية أصولية، أو شخصية معناها معروفة أنه مفسر، لكن هذا المفسر ليس له كتاب في الفقه، هذا الأصولي ليس له كتاب في التفسير، فتريد أنت أن تبرز شخصيته إيش؟ هذا شيء مجهول، نعرف أنه أصولي أو أنه مفسر أو أنه محدث، لكن لا نعرف أنه فقيه. فتريد أن تجمع آراءه الفقهية، آراء الفقهية إما ضمن كتابه للتفسير أو ضمن كتابه في الأصول أو ضمن من جاء بعده ونقلوا كلامه. تقول أن تبرز هذه الشخصية، إذن هذا نعرف هذه الشخصية نعرفها، لكن نجهل نعرفها، نعرفها جزئية لكن نجهل الشخصية الفقهية لهذا العلم. أيضا من مجالات البحث الفقهي، وطبعا هذا المجلس أذكره كثرة، معناها كثير من رسائل الجامعية، معناها تقريبا منذ التسعينات، معناها منذ التسعينات معناها هذا الموضوع اكتسح الرسائل الجامعية، وهو معناها تسليط الضوء على كتاب فقط، يأخذ كتاب وهذه الجزئية احنا نريد معناها ذهن الطالب لا يتشتت، معناها يركز في قضية واحدة فقط جزئية، يأخذ كتاب ويسلط عليه الضوء، استخراج القواعد الفقهية من كتاب كذا، استخراج القواعد الفقهية من إعلام الموقعين، استخراج النظائر الفقهية من الداخلية القرافي، استخراج الكليات الفقهية من تفسيرة ابن فرحون. إذن موضوع جزئي في جزئي، يستخرج فقط بحثك على كتاب واحد وجزئية واحدة، تريد استخراج القواعد الفقهية فقط، ليس القواعد الأصولية أو النظائر أو الفروق. كثير من الباحثين، كثير من الطلبة اشتغلوا في هذه الجزئية. ونشير هنا أن البحث الفقهي في هذه النقطة، وهو استخراج النظائر، استخراج القواعد، استخراج الكليات، أو استخراج النظريات الفقهية، نقول هنا وننبه أن البحث الفقهي إذا أريد له أن يقفز قفزة نوعية، أن تتضافر جهود الباحثين في الحقل الفقهي في ربط الفروع والجزئيات الفقهية بقواعدها وكلياتها، والاعتناء بالفروق الفقهية على حد قول الزركشي في الدر المنثور: الفقه جمع وفرق. لابد من إخراج الفقه من ثوبه التقليدي إلى ثوب جديد. النظريات، أن النظريات الفقهية هي علم وفن عمره لا يتعدى 70 سنة، وما زالت معناها من تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى جمع. نظرية العقود، نظرية الذمة، نظرية الحكم، نظريات معناها إذا ما معناها وزعناها على ما نملك من تراث فقهي كبير نجد أنها قليلة. تحتاج هذه النظريات، معناها هي عبارة عن نظرة شمولية للبحث الفقهي ورصه تنظيم جديد، معناها تنظيم جديد وصياغة جديدة للبحث الفقهي، ليس معناها السرد للفروع تلو الفروع. الطالب إذا قرأ الأخير نسى الأول، فثم نظام معناها تقسيمات جديدة مع صياغة الفقه ضمن تقسيم وترتيبه ورصه وصفه في توب جديد ييسر قراءته وهضمه وفهمه، وأيضا ربط تلك الفروع الكثيرة بأصولها بقواعدها بمقاصدها بأدلتها. إذن وأيضا من مجالات البحث الفقهي أيضا القليلة في عصرنا، وهي دراسة المصطلحات، دراسة المصطلحات. طبعا هذا الموضوع اللي هو دراسة المصطلحات لم يعطى له الجهد الكافي، وهو في غاية الأهمية، لأن المصطلحات هي الوعاء الحضاري لشخصية الأمة، والمصطلحات هي تجليات ملامح تلك الشخصية. فدراسة المصطلحات هي دراسة قضية أمة بكاملها، وخاصة إذا عرفنا هذا المهم، إذا عرفنا أن الخلافات في ساحتنا الداخلية أغلبه إنما ناتج من تحديد المصطلح. وأيضا حتى معناها كثير من الجهود تبددت لما لم نحصر تلك المصطلحات ولم معناها نعرف معانيها. وأيضا هذه الدراسة المصطلحات أيضا معناها تحافظ على مصطلحاتنا. هذه الأمة أمة إسلامية لها مصطلحاتها الخاصة، فلا نقبل غيرنا، لا نقبل من غيرنا يتدخل في مصطلح هو يحدد لنا مصطلحاتنا. احنا عندنا مصطلحات خاصة لأنها ضمن هويتنا ضمن ذاكرتنا. عندنا مثلا نعطيكم مثال، مثلا مصطلح الحجاب، هذا عندنا مصطلح معناها ينطوي على أركان وشروط، لكن الغرب الحجاب عنده شيء آخر. الحجاب عنده فقط هو الخمار فقط. حتى الإعلام الفرنسي لما في قضية الحجاب لما تكلم قال له فولار، يقول قضية الفراء لفولار، لفولار وش هو؟ هو الخمار. يعني المرأة تلبس سروال وتلبس خمار، هذا عندهم يعتبر هذا الزي الإسلامي. لا، هذا ليس من مصطلحاتنا احنا. إذا عندنا مصطلحات خاصة، لابد من تحديد المصطلحات. إذا للتصدي إلى الغزو والتغيير، وأيضا لتقليل الخلاف في ساحتنا الداخلية. أيضا من البحوث التي يطالها أو التي يطالها البحث الفقهي هو التصدي للنوازل المستجدة في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والمالية، نشاطات البنوك، معاملات البنوك الاجتماعية في الأسرة. وتعرف أن بعض الدول الآن مقبلة أو قد أقبلت على تغيير منظومة الأسرة. هل هذا التغيير وهذا التعديل هل هو ضمن نطاق الشريعة، ضمن مقاصد الشريعة، هل هو داخل في تلك المراجع أم هو خارج عنها؟ الأمة تنتظر حلول، لكن أي حلول؟ حلول لابد أن تراعي المرجعية، تراعي الميراث الرباني، تراعي مقاصد الشريعة، تراعي قواعدها وأدلتها. طبعا يقولك الوقت انتهى. أيضا من البحوث الفقهية أيضا تحقيق مخطوط، تحقيق مخطوط فقهي ليس أصولي ولا في الحديث وفقهي. وهذا المنتدى قد قام مشكورا في العام الماضي بتنظيم ندوة أو ورشة حول المخطوط. الله ورسوله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.